إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، المجلس الماضي كان عن الجمعة، وأيضا هذا المجلس هو امتداد للمجلس الماضي، هو حديث عن الجمعة، يعني عن يوم الجمعة. وقد ذكرنا بعض النصوص التي تؤكد الاهتمام بهذا اليوم، وذلك لأنه كما جاء عند البيهقي من حديث أنس، وقد أشرنا إليه في المجلس الماضي، أنه عيد لهذه الأمة، وسيتبين لنا بعد قليل أيضا أنه عيد إذا اجتمع مع عيد الفطر، يعني سيتبين لنا أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما اجتمع يوم الجمعة مع يوم العيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا يوم اجتمع لكم فيه عيدان. وقد تطرقنا إلى المستحبات في هذا اليوم، ومن ذلك يوم الجمعة، وبينا أن غسل يوم الجمعة سنة مؤكدة، وقد يكون الغسل واجبا على من ظهر منه عرق أو رائحة غير طيبة. ومن المستحبات أيضا أن يتسوك الإنسان لهذا اليوم، ومن المستحبات أيضا أن يصيب من الطيب. وفي رواية وفي بعض الروايات قال بكير: ولو من طيب المرأة. وهذا معنى وإشارة إلى المبالغة في التطيب أو في تأكد الطيب في هذا اليوم. أيضا من المستحبات أن يلبس الإنسان المصلي أو الرائح إلى الجمعة أن يلبس ثوبا جميلا. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يبالغون في اللباس في هذا اليوم، حتى جاء عند البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه خرج يوم الجمعة فرأى بعضا من الصحابة وعليهم الطيالسة، قال: كأنهم الساعة يهود خيبر، لأن اليهود مشتهرون بلبس الطيالسة. وقد جاء من حديث فأنه في آخر الزمان يتبع الدجال 70,000 من يهود أصبهان عليهم الطيالسة. معنى هذا أنه كان الصحابة كانوا يهتمون باللبس في هذا اليوم، وذلك اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام. وقد جاء عند الشيخين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عطاردا التميمي، وكان يغشى الملوك ويصيب منهم، وكان يعرض حلة سيراء، يعني مطعمة بالحرير والذهب، وكان يعرض حلة سيراء يعني للبيع، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، لو اشتريتها لتلبسها لوفود العرب إذا قدموا إليك. قال: وأظن، قال: وتلبسها يوم الجمعة. وقد جاء معلقا عند أبي داود من حديث عبد الله بن سلام قال عليه الصلاة والسلام: ما على أحدكم، يعني حرجا، أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. المقصود أنه يستحسن ويستحب أن يهتم الإنسان عند مجيئه إلى الجمعة رائحة ولبسا ونحو ذلك. ثم بعد ذلك ننتقل إلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان عليه الصلاة والسلام له منبر، يصعده ويخطب عليه. وقد كان بادي الأمر جدعا ثم اتخذ له المنبر. وقد جاء عند الشيخين من حديث أبي حازم قال أو أن نفرا وفي لفظ أن رجالا أتوا سهل بن سعد فقالوا أو قد تماروا يعني تجادلوا من أي عود هو يعني المنبر، فقال اللي هو سهل والله إني لا أعلم من أي عود هو ومن صنعه، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول شيء قام عليه. قال اللي هو أبو الحازم يا أبا العباس ألا تحدثنا؟ فقال أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة من الأنصار، قال أبو حازم وإنه ليسميها سهل يومئذ، فقال انظري إلى غلامك النجار يصنع لي أعوادا أكلم الناس عليها، فصنع كما عند الإمام مسلم فصنع هذه الثلاث درجات. وهذه لغة لكنها قليلة، وإن كان أهل اللغة لا يرونها، ولكن هذا الحديث يرد عليهم ويوجه هذا الحديث بأنها لغة قليلة، فيعمل لي هذه الثلاث درجات الفصيح، هذه الثلاث درجات، لكن هنا لغة قليلة وهي التعريف بأل بالنسبة للثلاث ودرجات بتجريدها عن التعريف، يعمل لي هذه الثلاث درجات. قال سهل فوضعت هذا الموضع وهي من طرفاء الغابة. يقول سهل ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد عليها، صعد عليه يعني المنبر، فكبر، طبعا هذا بعد الخطبة، وذلك لما سيتبين بعد قليل، فصعد وكبر ثم ركع ثم رفع ثم نزل القهقراء أو رجع القهقراء فنزل عن المنبر فسجد في أصل المنبر، فلما رفع رجع فكبر وركع، فلما أراد أن يسجد نزل ثم انصرف وقال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وهذا الحديث انضم إلى حديث مالك بن حويرث المتفق عليه، واللفظ أو هذه الزيادة أو هذه العبارة هي مفردات مسلم، مفردات البخاري، وصلوا كما رأيتموني أصلي، وقد سبق ذكر ذلك. هذا المنبر هذا أول مرحلة من مراحل أو ثانية مرحلة من مراحل المنبر، لأن أول شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع، ولذلك عند البخاري لما صنع هذا المنبر ترك النبي صلى الله عليه وسلم الجذع. يقول جابر فصاحت النخلة، يعني جذع النخلة، فصاحت النخلة حتى كادت أن تنشق يعني من البكاء، فضمه النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يسكته وجعل يئن كما يئن الصبي حين يسكت حتى استقر. يقف الإنسان أمام هذا المشهد فلا يستطيع أن يصفه أو أن يعبر عنه، إنها العظمة وإنها المعجزة الصريحة الواضحة. جذع يبكي ويصيح صياحا شديدا، ومن شدة الصياح كاد أن ينشق أي يعني ينكسر، ثم بعد ذلك يضمه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث ابن عمر يمسحه عند البخاري، يمسحه وعند ابن ماجه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يحتضنه فيجعل يئن كما يئن الصبي حين يسكت. يعني هذا الصياح الشديد يسكت رويدا رويدا, يخفت رويدا يخفت رويدا رويدا حتى ينتهي, وكأنه إنسان له كيان وله روح وله قلب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تحن لما كانت أو تئن أو تبكي أو تصيح لما كانت تسمع من الذكر. وعند ابن ماجه قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم أحتضنه لبكى إلى يوم القيامة, لبكى إلى يوم القيامة. وفي عند إسحاق بن راهويه قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه يبكي بعد احتضانه فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزعوها واجعلوها تحت المنبر حتى يتسنى لها سماع الذكر. وعند ابن أبي شيبة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فأمر به يعني بالجذع فحفر له ولعله تحت المنبر. وعند البيهقي أو أمر به فوضع في السقف. المهم أنه في دائرة سماع الذكر. وهذه اللي هو الجذع, ثم هذه الثلاث درجات التي وضعها غلام الامرأة الأنصارية, ثم بعد ذلك ولعله مرحلة ثالثة حديث أو ما قاله تميم الداري لما بدن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما كبر وقال يا رسول الله ألا أتخذ لك منبرا يحمل عظامك. الحديث من رواية ابن عمر قال فاتخذ منبرا مرقاتين, فالتي وضعه غلام المرأة المنصارية ثلاث درجات, والذي وضعه تميم الداري ولعله في آخر الأمر اللي هو مرقاتين يعني درجتين. هذا بالنسبة لمنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم, وينبغي أن ينسحب على هذا جميع منابر المسلمين إلا أن يحتاجوا إلى أكثر من ذلك لأن شدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة إذا كثر الناس. يعني عند ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر قال السلام عليكم, وسند لا بأس به, قال السلام عليكم. طيب ثم يجلس اللي هو الخطيب, ثم بعد ذلك يؤذن المؤذن. قال السائب بن يزيد كما عند البخاري كان أول الأذان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر حين يقوم الإمام على المنبر. وفي حديث السائب بن يزيد عند أبي داود لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن واحد يعني يوم الجمعة, وإلا النبي صلى الله عليه وسلم كان له مؤذنان, لكن يوم الجمعة مؤذن واحد الذي هو بلال. قال السائب بن يزيد وكان يؤذن إذا صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر, وكان يؤذن عند الباب يعني عند باب المسجد. يقول السائب بن يزيد كما جاء عند البخاري فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء, والزوراء هو موضع في سوق المدينة ولعله في مقدمة المسجد, وقيل أنه حجر, والصحيح أنه موضع في السوق المدينة وقيل أنه دار, لكن الذي يظهر أنه سوق المدينة التي يتواجد فيه الناس. زاد النداء الثالث وهي زيادة حسنة. معنى هناك أن هناك ثلاث نداءات، النداء الأول اللي هو النداء الأول اللي هو ما يسمى بالأذان الأول، ثم بعد ذلك النداء الثاني، ثم بعد عندما يصعد الإمام على المنبر، ثم النداء الثالث اللي هو الإقامة. ثم بعد ذلك ماذا يصنع الإمام الخطيب؟ لابد أو يتأكد عليها التشهد أو يتأكد عليها الحمد، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه كما جاء عند أبي داود وغيره: كل أمر لا يبدأ فيه بالحمد لله بالحمد لله فهو أجدم. يعني كأنه كان هذه الخطبة فيها جدام اللي هو الداء المعروف. فكما أن الإنسان يصاب بالجدام أيضا قد تصاب الخطبة بالجدام وهو النقص والقطع. فلا يستحب اللي هو البداء بالحمد، كما أنه يتأكد التشهد لحديث أبي هريرة الله عنه كما جاء عند أبي داود وغيره: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء، يعني التي فيها جذام. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة رضوان الله عليهم خطبة الحاجة، كما جاء عند أبي داود وغيره من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا خطبة الحاجة: إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ولذلك عليه الصلاة والسلام كان يطبق هذا الذي علمه أصحابه. وعند مسلم من حديث جابر رضي الله عنهما قال جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه واشتد غضبه وعلى صوته. وهذا دليل على المبالغة في رفع الصوت وفي التفاعل مع الخطبة، حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين. وقد جاء هذا اللفظ عند الشيخين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى، هذه السبابة وهذه الوسطى. بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بين الساعة إلا كما بين هذين الأصبعين إذا تباين، وإذا انضم ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بين قيام الساعة إلا هذه المسافة. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله. وفي رواية لمسلم في رواية أخرى قال: من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، بعد أن حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله. ثم يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسي، فمن ترك مالا فلأهله، وما ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. جاء عند الشيخين عند مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن ضمادا قدم ضماد من اليمن، وكان ضماد يرقي من من من يعني من من هذه الريح يعني من مس الجن. فلما قدم المدينة المكة سمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون، فقال لو أني لقيت هذا الرجل لعل الله أن يشفيه على يدي. فلقيه يعني لقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح وإن الله يشفي على يدي من شاء. وإن الله يشفي على يدي من شاء فهل لك، يعني إذا أردت أن أرقيك فلا بأس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقال ضماد أعد علي كلماتك هؤلاء، فأعادهن النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات. فقال ضماد لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا ناعوس وفي لفظ ناقوس البحر يعني وسط البحر ولججه. هات يدك أبايعك على الإسلام، فمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فبايعه على الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قومه، قال وعلى قومي. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فمروا بقوم، فقال صاحب السرية هل أصبتم من هؤلاء شيئا؟ فقال رجل أصبنا منهم مطهرة. فقال ردوها فإن هؤلاء قوم ضماد. ولازلنا نتحدث عن الخطبة، فإذا لابد من التشهد، لابد من الحمد، ولابد من رفع الصوت لتبليغ الصوت إلى السامعين. أيضا لابد من الإيضاح والبيان والتجلية والابتعاد عن الألفاظ المجملة والمشكلة، وذلك لحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه كما جاء عند مسلم أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى أو فقد غوي في رواية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله. ومن يعص الله ورسوله، لأن المقام مقام بسط ليس مقام إجمال، فلا داعي نقول ومن يعصيهما فقد غوى، لأنه ربما يقع عند ضعاف النفوس أن هناك ثمة مساواة بين الله عز وجل وبين رسوله صلى الله عليه وسلم، لا سيما في أول الإسلام. ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. ومن أيضا الأمور المهمة أيضا اللي هو الإيجاز في الخطبة، يعني كلمات خفيفات، كما قال الحكم ابن الحزن أو ابن حزن قال شهدت الخطبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته وهو يتوكأ على عصا. قال فحمد الله وأثنى عليه في كلمات خفيفات طيبات مباركات، وقال أيها الناس إنكم لم تطيقوا كل ما أمرتم به ولكن سددوا وأبشروا. وفي حمل العصا عند الحاجة، في حديث الحكم بن حزم أنه رآه يتوكأ على عصا، وفي حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم نوّل يوم العيد قوسا فخطب عليه. ف أيضا من الأمور المستحبة اللي هو الإيجاز كما أسلفت، أيضا لحديث اللي هو عمار كما في رواية أبي وائل عند مسلم قال خطبنا عمار يعني عمار بن ياسر فأبلغ وأوجز ثم نزل فقل يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت فلو كنت تنفست. فقال عمار رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل يعني في الجمعة وقصر خطبته مئنة يعني علامة مئنة من فقهه يعني دلالة على الفقه والفهم، وبالتالي فهو يسكب الخطبة بأسلوب جزل بأسلوب وإن كان مختصرا لكنه فيه بلاغة وفيه فصاحة فلا يسهب ويطول في غير فائدة، وإنما هو يعطي زبدا في هذه الخطبة ويأتي بالكلمات الجوامع التي تحمل المعاني العظيمة الكبيرة الواسعة. إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأطيل الصلاة يعني اقرأوا سورة الجمعة وسورة المنافقين، يعني اقرأوا به سورة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، يعني اقرأوا بسورة الجمعة وسورة هل أتاك حديث الغاشية، فلما جاء في الأحاديث فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن من البيان سحرا، هذا إشارة إلى أن الإنسان يتعلم البيان وليس البيان المتكلف من سجع ونحوه، لا، وإنما يتعلم البيان الذي به يستطيع أن يوصل المعلومة إلى أفهام السامعين. ولذلك عند البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلين أتيا من المشرق فخطبا عند النبي صلى الله عليه وسلم فعجب الناس من بيانهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، وهذا لا شك ولا إشكال أنه في معرض المدح وليس من باب الذم. أيضا كما أنه يتأكد البيان وتتأكد البلاغة عند الخطبة، أيضا يتأكد ذكر القرآن، يتأكد ذكر القرآن يعني تلاوة القرآن، لحديث أم هشام بنت حارثة بن النعمان كما جاء عند مسلم أنها قالت لقد كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتين أو سنة وبعض سنة ما حفظت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها كل خطبة على المنبر إذا خطب الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة القاف وكان يبينها ويقف عند آياتها ويذكر بمعانيها، وذلك لحديث أبي عند ابن ماجه أنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة تبارك وذكرهم بأيام الله. يقول اللي هو أبي يقول فجعل أبو الدرداء وأبو ذر يغمزني ويقول متى أنزلت هذه الآية، فهذه أول مرة أسمع هذه السورة، أو متى أنزلت هذه السورة، إنها لأول مرة أسمعها لأول مرة أسمعها. فأشار إليه أن اسكت طبعا بالإشارة. فلما خرج قال اللي هو أبو الدرداء أبو ذر لأبي ما منعك أن تجيبني، فقال له أبي ليس لك من صلاتك ما لغوت. فجاء أبو الدرداء أبو ذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق أبي. فإذا وفي حديث جابر بن سمر رضي الله عنه عند مسلم أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما يقرأ القرآن ويذكر الناس. إذن التذكير وقراءة القرآن والاستدلال بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي حديث يعلى ابن أمية عند الشيخين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك, وفي قراءته في رواية سفيان ونادوا يا مال, وهذه في قراءة, فيقرأ الآية ويقرأ الحديث ويشرح ويفسر الآية ويشرح الحديث بلسان عربي فصيح مبين مع علو الصوت, ويختم ويبدأ بالحمد وبالتشهد وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, ثم يختم الخطبة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, ويتجنب رفع اليدين إلا في عند الاحتياج, لا يرفع يديه إلا إذا احتاج إلى ذلك, فإنه لا بأس أن يرفع يديه إذا كان يريد أن يبلغ عبارة أو يبلغ معنى, فإنه لا تثريب في ذلك, وإنما الذم الصريح عندما يرفع يديه عند الدعاء إلا في الاستسقاء. وقد قال أنس رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه يعني في الخطبة إلا في الاستسقاء, فإنه يرفع يديه حتى يبدو بياض إبطيه, فإن رفع يديه فقد فعل فعلا مذموما. لما؟ لحديث حسين بن عبد الرحمن السلمي قال أنه صلى بجوار, كما جاء عند مسلم, صلى بجوار عمارة بن رؤيبة, قال اللي هو عمار بن رؤيبة حين رأى بشر بن مروان وهو يخطب رافعا يديه, وفي رواية أحمد يدعو بهما, فقال اللي هو عمار بن رؤيبة قال له قبح الله هاتين اليدين, كان رسول الله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فلا يزيد أو يخطب فلا يزيد على أن يقول بيده هكذا, وأشار إلى أصبعه المسبحة. أما في الاستسقاء فإنه يرفع يديه والمأمومون أيضا يرفعون أيديهم تبعا للإمام. وأما إذا لم يرفع يديه الإمام فإنه ليس على المأمومين أن يرفعوا أيديهم إلا إذا كان في صلاة الاستسقاء. فالمقصود أنه أن الأيدي لا ترفع حال الدعاء عند الخطبة لا بالنسبة للإمام ولا بالنسبة للمأمومين إلا في حال الاستسقاء. والخطيب يخطب ربما يعترض له أو يعرض له عارض, مثلا يأتي جاهل يريد أن يتعلم, أو مثلا طفل يريد أن يسعف, فإنه جاء في هذا يعني نصوص تدل عليه. وبالنسبة للتعليم حديث رفاعة كما جاء عند مسلم قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقلت رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه, قال فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك الخطبة حتى انتهى إلي وأتي بكرسي حسبت قوائمه من حديد فجعل يعلمني مما علمه الله ثم أتى الخطبة فأتم آخرها. وبحديث بريدة عند أبي داود وغيره أنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب قال فأقبل الحسن والحسين وعليهما قميصان أحمران وهما يقومان ويعثران, كانوا صغارا, يقول فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الخطبة وأقبل عليهما فأخذهما وحملهما معه على المصعد بهما المنبر, ثم قال عليه الصلاة والسلام صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة رأيت هذين فلم أصبر, ثم أتم خطبته عليه الصلاة والسلام. أيضا من الأمور المتأكدة أن تكون الخطبة خطبة الجمعة ذات شقين, يعني الخطبة الأولى والخطبة الثانية, ويقعد بينهما الإمام. لحديث جابر بن سمرة كم مر بنا، وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الشيخين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يجلس بينهما، وفي رواية كما تفعلون الآن، يعني كما نفعل الآن. يقول جابر بن سمرة كما جاء عند مسلم: فمن أنبأك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 2000 صلاة. ليس معناه 2000 جمعة، لا، وإنما هو 2000 صلاة بما في ذلك الجمعة. هذا تأكيد على أن جابر بن سمرة رضي الله عنه كان متابعا أو كان حريصا على الصلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للجمعة بالنسبة لغيرها. ويقول أيضا جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا، يعني ليست بالطويلة وليست بالقصيرة، وإنما هي وسط أو نصف بين ذلك. والحديث رواه مسلم. طيب، إذا دخل الرجل والإمام يخطب فهل يصلي تحية المسجد أو يجلس؟ جاء في ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل، وفي رواية عنده وفي لفظ مسلم سليكن الغطفاني، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، وفي رواية وهو يخطب فجلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أركعت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركعهما. وفي رواية عند مسلم: وتجوز فيهما. وفي رواية عند الشيخين: إذا دخل أحدكم الجمعة والإمام يخطب أو قد خرج فليصلي ركعتين. وفي رواية عند مسلم: وليتجوز فيهما. بالنسبة للقيام كما مر بنا، بالنسبة للقيام بالنسبة للإمام للخطيب حال خطبته، طبعا متأكد هذا، والخطبة أو خطبة الخطيب جالسا لا شك أنه من الأمور المبتدعة والمذمومة، إلا أن يحتاج الإمام إلى ذلك. وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الله عز وجل: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وقد جاءت هذه الحديث وسبب هذا النزول حديث كما جاء عند الشيخين من حديث جابر رضي الله عنه قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فأقبلت عير، يعني الإبل التي تحمل الميرة، فأقبلت عير من قبل الشام، وفي رواية عند البخاري تحمل الطعام، وعند مسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما، فانفتل الناس إليها، يعني انصرف الناس إليها، وذلك لأنهم كانت المسغبة تأخذ منه أو كانت المسغبة أخذت منهم ما أخذت، فانفتل الناس إليها ولم يبقى إلا 12 رجلا. يقول جابر: وأنا فيهم. وفي رواية: وأبو بكر وعمر فيهم، يعني من 12 الذين بقوا. فأنزل الله عز وجل: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وقد دخل كما جاء عند الإمام مسلم كعب بن عجرة دخل المسجد فرأى عبد الرحمن دخل كعب بن عجرة وعبد الرحمن بن أم الحكم كان يخطب جالسا، فقال: انظروا إلى هذا الخبيث كيف يصنع يخطب جالسا. والله تعالى يقول: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. سبق وأشرنا إلى ماذا يقرأ في الجمعة. قلنا بأنه يقرأ بسورة الجمعة وسورة المنافقين لحديث أبي هريرة رضي الله عنه كما جاء عند مسلم. أيضا يقرأ بسورة هل أتاك أسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشي لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه عنهما. ويقرأ أيضا في رواية أخرى لحديث للنعمان بن بشير يقرأ بسورة الجمعة وهل أتاك حديث الغاشية. يقول النعمان بن بشير وإذا اجتمع العيد والجمعة يقرأ بهما جميعا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعت الجمعة والعيد في يوم واحد يقرأ بهما جميعا، يعني يقرأ بهما في صلاة العيد ويقرأ بهما في صلاة الجمعة. ومعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع يوم إذا اجتمع العيد مع الجمعة. وذلك لحديث زيد بن أرقم كما جاء عند أبي داود قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في يوم جمعة، فرخص رسول صلى الله عليه وسلم صلاة العيد ثم رخص في صلاة الجمعة وقال من شاء فليصل، من شاء أن يصل فليصل. معنى هذا أن الذي يصلي العيد خلاص لا يصلي لا جمعة ولا يصلي ظهرا، صلى العيد وسقط عنه سقطت عنه الصلاة الجمعة، وإذا كان سقط عنه الأصل فمن باب أولى سقط عنه الفرع. فمن صلى الجمعة أو صلى العيد في يوم جمعة خلاص سقطت عنه الجمعة لحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، يعني يوم الجمعة ويوم العيد، فمن شاء أن يصلي الجمعة فليصل وإنا مجمعون، يعني مصلين صلاة الجمعة. فإذا الكمال أن يصلي العيد ويصلي الجمعة، هذا الكمال. وبعده أن يصلي العيد ويصليها ظهرا، يصلي العيد ويصليها ظهرا. والجائز أن يصلي العيد ولا يصلي الجمعة ولا الظهر. لكن إذا ما صلى العيد بمعنى أن فاتته صلاة العيد فعليه أن يصلي صلاة الظهر، صلاة الجمعة يصليها ظهرا. وجاء عند أبي داود من حديث عطاء بن أبي رباح قال أنه صلى مع ابن الزبير في يوم عيد وافق يوم جمعة، فصلى في أول الظهر اللي هو صلى في أول النهار صلى اللي هي صلاة العيد. قال فلما حانت صلاة الجمعة خرجنا لنصلي معه الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا. يقول عطاء يقول فأتينا ابن عباس وهو بالطائف فأخبرناه بذلك فقال أصاب السنة. معنى هذا أنه حتى من ترك الجمعة فقد أصاب السنة، فهذه سنة وهذه سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره، أقر يعني رخص. وإذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم فمن السنة تقرير الرسول عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا ينسحب كلام ابن عباس رضي الله عنهما. إذا صلى الجمعة المسلم فهل بعدها صلاة مندوبة؟ نعم، قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم حديث أبي هريرة الله عنه إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا. وقد أشرنا إلى ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في عندما تحدثنا عن السنن الراتبة. وفي رواية قال سهيل وهو من الرواة فإن عجل بك شيء فصلي ركعتين في المسجد وركعتين في البيت. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما كما جاء عند مسلم كان إذا صلى الجمعة أتى بيته فصلى ركعتين، ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وعلى هذا يحمل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني أنه كان يصلي الركعتين، يعني الركعتين بعد الجمعة يصليهما في البيت. ولا يفهم ما جاء عند يعني يفهم حديث ابن عمر الذي عند أبي داود على ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن عمر كان يطيل الصلاة قبل صلاة الجمعة، كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة، وكان يصلي بعد يصلي الجمعة ثم يصلي ركعتين بعد أن يصلي الجمعة يصليهما في بيته، ثم يقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. يعني ابن عمر إنما عنى بذلك اللي هما الركعتان اللتان بعد صلاة الجمعة، وليس ولم يعني اللي هي الصلاة التي قبل صلاة الجمعة. من الأمور اللي نلحقها بذلك اللي هو النهي عن التحلق قبل صلاة عليه مفاسد، وربما يصرف هذا التحلق ولو كان في خير ربما يمنع من سماع خطبة الجمعة، ولعل النهي هنا نهي كراهة، كما أنه أيضا لعل النهي اللي هو هنا هو النهي الذي جاء في حديث معاذ بن أنس الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة أو الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب، وذلك لأن الذي يحتبئ ربما يحصل له نوم وربما تنكشف عورته. المهم أنه ربما يعني يحصل له مانع يمنعه من الأنصات لخطبة الجمعة. وفي ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر عند أبي داود إذا نعس أحدكم في المسجد وعند أحمد يوم الجمعة فليتحول من مكانه ذلك إلى غيره. فالمسلم يقبل على الخطبة بهدوء بطمأنينة بأريحية بنفسية طيبة حتى يتسنى له الاستفادة من الموعظة والذكر. أيضا تأكد المبادرة إلى الجمعة لحديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه عند أبي داود احضروا الذكر وادنوا من الإمام فإنه لا يزال الرجل يتباعد حتى يؤخر، يعني في الجنة وإن دخلها، يعني وإن دخل الجنة. فالإنسان يبادر إلى صلاة الجمعة، وقد مر بنا حديث مثل المهجر كما كالذي يهدي البدنة ثم كالذي يهدي البقرة ثم كالذي يهدي الكبش ثم كالذي يهدي الدجاجة ثم كالذي يهدي البيضة. من بداية كتاب الإيمان إلى حديث أبي جحيفة لكتاب الصلاة. طيب حديث أبي جحيفة قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا أكمل. فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا ورأيت الناس يبتدرون يد النبي صلى الله عليه وسلم فيتمسحون بها. باب ما جاء في الاستفتاح حديث أبي هريرة ما هو؟ هذا المهم إسكاتك ما بين التكبير والقراءة قال هذا بعد. طيب ان الله كان امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامه حديث من؟ حديث انس رضي الله عنه. طيب يا بلال قم فنادي بالصلاه. يا بلال حديث انس. واذا وجد احدكم في بطني شيئا فاشكل عليه. حديث عبد الله بن زيد. طيب ان له دسما. حديث ابن عباس رضي الله عنه. كان رسول الله يمسح على الخمار. حديث من؟ حديث بلال وجعفر بن اميه الضمري. يعني العمامة. طيب دعهما فإن أدخلتهما طاهرتين. حديث المغيرة رضي الله عنه. ما جاء في الغر في الغرة والتحجيل حديث من؟ حديث أبو هريرة رضي الله عنه. فاستيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده. فلا حديث أبو هريرة رضي الله عنه. ما يقال عند دخول الخلاء حديث من؟ حديث أنس رضي الله عنه. إذا أتيتم الغائب فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. حديث أبو أيوب رضي الله عنه. إن الله تابع الوحي. إن الله تابع حديث جاء أبو أنس ابن مالك رضي الله عنه وجنتان من فضة آنيتهم وما فيهما. حديث أبو موسى. طيب ما جاء في الشفاعة حديث من؟ حديث أبو هريرة رضي الله عنه. وحديث أنس ابن مالك رضي الله عنه. حديث أبو العمر. طيب ما جاء في الإسراء حديث مالك بن صعصعه. حديث أنس وحديث أبو وحديث أبي حبة وحديث ابن عباس وحديث جابر رضي الله عنه. طيب لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. حديث أبو هريرة رضي الله عنه. باب في دم من سب المؤمن أو قتل المؤمن حديث من؟ حديث عبد الله بن عمرو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أصبح من عبادي مؤمن بي وكذا الكافر. حديث زيد بن خالد. ولا يدغ المؤمن جرح واحد مرتين. حديث أبو هريرة رضي الله عنه. أول ما نزل من القرآن آية أو سورة آية ماذا؟ آية اقرأ باسم ربك. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق. ثم بعد ذلك. يا أيها المدثر. يا أيها المدثر. اقرأ باسم ربك الخلق باسم ربك الذي خلق. حديث من؟ حديث سلمة عن جابر رضي الله عنه. ويا أيها المدثر. حديث سلمة عن جابر رضي الله عنه. اقرأ باسم ربك الذي خلق. نفس الحديث. لا. اقرأ باسم ربك الذي خلق. حديث عائشة رضي الله عنها. عروة عن عائشة رضي الله عنها. أسلمت على ما أسلفت من خير. حديث حكيم بن حزام. حكيم بن حزام. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. من كتاب الجمعة إلى باب وجوب الصفاء والمروة. بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه. أبو هريرة. طيب إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. حلمن. أبو هريرة. كان يجلس يخطب خطبتين. ابن عمر. ابن عمر. إن من البيان إلى سحرة. حيمن. ابن عمر. طيب انظري غلامك النجار. حيمن. أبي حازم الدينار عن سهل بن سعد. طيب وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. جابر بن عبد الله. شد. باب التفسير إلى نهاية حديث عائشة. طيب باب ما جاء قالوا حبة أو حديث أبي هريرة. ماذا حديث من؟ أبي هريرة. عند قوله تعالى. عند قوله تعالى وقولوا حطة نغفر وادخلوا الباب سجدوا وقولوا حطة نغفر لكم. فقالوا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. فبدلوا فدخلوا يسحبوا على أستاهيم وقالوا حبة في شعره. في شعره. في شعره. طيب وإن تبدوا ما في أنفسكم. حديث ابن عمر. إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه. حلما. حديث عائشة رضي الله عنها. ولا تحسبوا ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا أو لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا. حديث سعيد بن جبير خالد سألت ابن عباس. طيب كانت اليتيمة تكون في حجر الرجل. حديث عائشة رضي الله عنها. طيب ما باب ما جاء فانصرف الطائفة منهم. حديث من؟ هذا بعد حديث عائشة. تلك سورة الفاضحة وتلك الفاضحة. لمن؟ سعيد بن جبير قال سألت ابن عباس. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. ابن عباس. والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. حديث ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ولم يغشهن اللحم أكمل. كانت النساء. وكانت النساء ذاك خفافا لم يغشهن اللحم إنما يأكلن العلقة من الطعام. فلم يستنكر القوم حين رفعوه ثقل الهودج فاحتملوه وكنت جارية. لا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت على فراشي وأنا أرجو أن يبرئني الله. ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحيا ولا أنا أحقر في نفسي من أن يتكلم بالقرآن في شأني. وكنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئني الله بها. وكنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا. فوالله ما رام مجلسه ولا خرج أحد حتى نزل عليه. خمس قد مضينا إلى هذا آخر حديث. الله بن سعود. حسنت. كتاب الوضوء إلى نهاية كتاب الصلاة. كتاب الوضوء إلى نهاية كتاب الصلاة. صرت بالصبا ولك تعاد بالدبور. حيمن. نهاية كتاب الصلاة. طيب سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتين. ابن عمر. فانتهى وتره إلى السحر. عائشة. تنام عيناي ولا ينام قلبي. حيمن. عائشة. إذا نعس أحدكم في صلاته. بهريرة. ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. بهريرة. إذا كان ثلث الليل الأول ينزل الله تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول هل من داع فأستجيب له. فأستجيب له. هل من داع فأستجيب له. هل من مستغفر فأغفر له. طيب لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. عبادة بن الصامت. إسكاتك ما بين التكبير والقراءة أكمل. إسكاتك ما بين التكبير والقراءة ما تقول فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقول اللهم باعد بين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم نقني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. من كتاب النكاح إلى آخر كتاب الذكر من غزاة البخاري، من غزاة البخاري من النكاح إلى آخر الذكر إلى كتاب الذكر. طيب النكاح أربعة، قالت عائشة رضي الله عنها قالت كان النكاح على أربع أحيان في الجاهلية، منها نكاح الناس اليوم من يخطب الرجل إلى الرجل وليته فأصدقها وينكحها، فلما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم هدم نكاح الجاهلية إلا نكاح الناس اليوم. النهي عن التبتل، حديث هريرة رضي الله عنه قال علي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني شاب أعزب ولا أجد ما أتزوج النساء، فسكت عني ثم قلت له مثل ذلك فسكت عني ثم قلت له مثل ذلك فسكت عني، ثم قال يا أبا هريرة لقد جف القلب مما أنت لاقي فاختص على ذلك وذر. لا تباشر المرأة حلماً المصوت، خيار هذه الأمة أكثرها نساء حلماً سعيد الجبير عن العباس عن ابن عباس. كتاب الطهارة وكتاب الصلاة إلى حديث الاستفتاح من سنة النبي داود. إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل خبث. الله ابن عم. إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وسعيد الخدري. إن الماء لا ينجس. حديث لا يجنب. إن الماء لا يجنب نعم. حديث ابن عباس. إن الصعير الطيب طهور المسلم. أبو ذر. فنزلت ولا تقتلوا أنفسكم، أو ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. عمرو بن العاص. إذا وطئ أحدكم الأذى بن عليه فإن التراب له طهور. أبو هريرة. وطهره ما بعده أم سلمة رضي الله عنها. طيب مفتاح الصلاة التكبير علي بن أبي طالب. لا تزال أمتي بخير أبو أيوب الأنصاري. قال عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم. نعم. كتاب الصيام. إنما الصيام جنة. حدي من؟ أبو هريرة. وشهر عيد لا ينقصان. أبو بكر. إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. نعم. طيب ذهب المفطرون اليوم بالأجر. أنس. ليس البر أن تصوموا في السفر. أجابر. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين. أبي عبيد مولى بن أزهر. نعم. أبي عبيد مولى بن أبي أزهر. بن أزهر. من صام يوم في سبيل الله. أبو سعيد. ما جاء في صيام عاشوراء؟ حديث من؟ حديث عباس و ابن عباس وعائشة ومعاوية والربيع بن أبو موسى والربيع بن معوذ. الربيع بن معوذ. طيب أصمت من سرر شعبان؟ حديث من؟ عمران. وعلى الذين يطيقونه؟ حديث من؟ في سلمة وابن عباس. قال ابن عباس أن ابن عباس قرأها وعلى الذين يطوقونه حجز طعام مسكين. قال لم تنسخ بعد، والرجل الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصوم فيفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينة. إذا أقبل الليل منها هنا أو أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا. حليما ابن عمر وطلبنا بوفا. طيب ذاق طعم الإيمان أو ثلاثة من كنا فيه وإذا بهم حلاوة الإيمان. حديث أنس بن مالك. أربعة من كنا فيه كان منافقا خالصا. عبد الله بن عمرو. ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. حديث أبي موسى الأشعري. والإيمان بضع وستون شعبة. حيمن. حديث أبي سعيد أبي موسى الأشعري. نعم. حديث أبي موسى الإيمان. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أخبروني بشيرة شبه وكرجل مسلم. حيمن. حديث كعب بن مالك. ومثل المؤمن كمثل الخامس من الزار. حيمن. كعب بن مالك. وآية المنافق ثلاث. حيمن. آية المنافق ثلاث. أبو هريرة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال من مات أو من قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك دخل الجنة. لا من احد يشهد ان لا اله الا الله. حديث انس بن مالك رضي الله عنه. وفي حديث ابي ذر رضي الله عنه قال وان زنى وان سرق قال وان زنى وان سرق قال وان زنى وان سرق قال وان زنى وان سرق قال وان زنى وان سرق قال اي الذنب اعظم. حديث من؟ اي الذنب اعظم عند الله. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن ثابت بن الضحاك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثابت بن الضحاك قال هل فعل ملة غير الإسلام فهو كما قال. وفي رواية كاذبة متعمدة ومن قذف مؤمن وحلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال وليس على ابن آدم نظم فيما لا يملك. ومن قذف مؤمن بكفر فهو قتله. وفي رواية ومن قذف مؤمن بفسوق ومن وإذا قذف رجل رجلا بفسوق أو كفر فإن كان في صاحبه وإلا ارتدت عليه. هذا حديث ابن الضحاك كل حديث لا الفقرة الأخيرة لا هذه حديث خبطت انت الآن وهمت. لفظ ثابت بن الضحاك قال من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال وليس على ابن آدم نظر فيما لا يملك ومن دعا إلى غير أبيه وهو يعلمه لا وليس على ابن آدم نظر فيما يملك ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله، ومن رمى مؤمنا بفسوق فهو كقتله. طيب إن الله كتب الحسنات والسيئات حدي من؟ هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه. إن الله تجاوز لأمتي ما حدث أبو هريرة رضي الله عنه. كتاب الجنائز. اليهود تعذبوا في قبر حدي من؟ أيوب أبا أيوب. وإذا وضع أحدكم في قبر يتولى عنه أصحابه حدي من؟ أنس مالك. كفن الرسول صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحورية. عائشة رضي الله عنها. نعى الرسول صلى الله عليه وسلم للناس النجاشي. أبو هريرة. وسجى الرسول صلى الله عليه وسلم بثوب حبرة. عائشة. وما حب لقاء الله حب الله لقاءه. أبو هريرة. لا يمثل إحداكن ثلاث من الولد. حيث أبي سعيد. أبي سعيد فكبر عليه ثلاث تكبيرات حلما أربع تكبيرات حديث جابر. طيب حق المسلم على المسلم خمس أكمل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الداعي وتشميت العاطس. طيب أخنع اسم أخنع رجلا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخنع اسم عند الله يوم القيامة رجل تسمى ملك الأملاك. إياكم الجلوس في الطرقات. الحبي من؟ أبي سعيد. الاستئذان إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. حديث سهل بن سعد. والاستئذان ثلاث. أبي سعيد. حديث أبي سعيد الخدري قال. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنت في مجلس من مجالس الأنصار فجاء أبو موسى كأنه مذعور فقال: استأذنت على عمر. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: جاء بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلقة إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان وولى وأدبر الثالث، فأما أحدهما فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلف الحلقة، وأما الثالث فولى مدبرا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهما فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. باب ما جاء في كظم الغيظ. حديث حديث معاذ بن أنس الجهني. قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين ما شاء. عند من؟ عند أبي داود. طيب إذا غضب أحدكم هو قائم حدي من؟ حديث أبي ذر. ليس شيئا أثقل في الميزان حدي من؟ من حسن الخلق. حديث أم سلمة. الجنة والنار والفتن والزهد. يؤتى بالنار يوم القيامة ولا سبعون ألف زمام حليما. متفق عليه شيء. طيب احتجت الجنة والنار. حديث أبي هريرة. أكمل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: احتجت الجنة والنار، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة: مالي يدخلني إلا الضعفاء، وسقطتهم. فقال الله للجنة: إنما أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للجنة: وقال للنار: إنما أنت عذابي، أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل ملؤها. إن أهل الجؤل والغرف ليتراءون إن أهل الجنة ليتراءون الغرف من فوقهم. حديث من سعيد الخدري. طيب إن في الجنة لشجرة حديث من؟ حديث سهل بن سعد. وإن في الجنة لسوقا حديث موسى رضي الله عنه. طيب في أول من يدخل الجنة حديث من؟ أول زمرة أبي هريرة. حديث قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين على إثرهم على أشد كوكب إضاءة. كتاب الجنائز. نعم كتاب الجنائز من الصحيحين. طيب من حب لقاء الله حب الله لقاءه حدي من؟ حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. حديث عبادة. وسجى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب حبر حيما. حديث عائشة رضي الله عنها. هل رأى أحد منكم رؤيا؟ سمرة بن جندب رضي الله. قال فيقص عليه قال وإنه أتاني رجلان ولم ابتعثاني، فقال لي انطلق. قال فسمى بصري صعودا. قال هذا منزلك. فقلت رحمكم الله داراني فأدخله. فقال أما الآن فلا وإنك داخله. فقلت لقد طوفت ماني اليوم فما رأيت. قال إن فقام للصلاة عليها وسطها حدي من؟ سمرة بن جندب. هنا فنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة. حديث أنس رضي الله مستريح ومستراح منه. حديث أبو قتادة رضي الله عنه. من أول كتاب الإيمان حتى نهاية صلاة الاستسقاء. طيب قال بالإيمان قال حديث أبي هريرة وتؤمن بالله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه وتؤمن بالبعث الآخر. قال بالإسلام قال قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال بالإحسان قال قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. إنك لا تهدي من أحببت. حديث من؟ حديث المسيب بن حزم. لئن اغتر بهذه الآية. حديث من؟ حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ليس من رجل دعا لغير أبيه. حديث من؟ حديث من؟ ليس من رجل دعا لغير أبيه. حديث أبي ذر رضي الله عنه. والمسلم والسلم المسلمون من لسانه ويده. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. سباب المسلم فسوق قتاله وكفر. حديث ابن مسعود رضي الله عنه. يا آدم أخرج بعث النقى. يا آدم أخرج بعث النار. أبي سعيد الخدري. يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال ونفخ فيك من روحه ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك. قالوا يا نوح أنت أول الرسل. إنك أول الرسل إنك أول الرسل الذين بعثهم الله إلى الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا. قالوا يا إبراهيم. قالوا يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض. قالوا يا موسى. أنت كريم الله وفضلك الله على الناس برسالات وكلام. قالوا يا عيسى. قالوا يا عيسى أنت كلمة الله وروحه وأنت عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم. قالوا يا محمد. قالوا يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر الله لك. فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا لي بخير فقال مرحبا بي. حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه. قال مرحبا بي الابن الصالح. مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. لما لقي يحيى وزكريا في السماء فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. وفي السماء الثالثة رأى يوسف عليه السلام فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. وفي السماء الرابعة رأى إدريس عليه السلام فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. وفي السماء الخامسة رأى موسى عليه السلام. نعم رأى وفي السماء هارون. هارون عليه السلام. وفي السادسة موسى. وفي السابعة إبراهيم. قال فبكى. من الذي قال بكى موسى عليه السلام وقال قيل له ما أبكاك فقال هذا الغلام من هذه الأمة يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. وفي أصل أربعة أنهار نهران ظاهران ونهران باطنان. فأما الظاهران فالنيل والفرات وأما الباطنان ففي الجنة. صلى الله وسلم وبارك على محمد.